ثلاثة اثنين واحد. مساء الخير، أهلا بالحضور، وأهلا بيكي وحيثما كنتم في حلقة جديدة من حلقات موسم تفكير لخريف 2023. الموسم ده هو موسم من عدة مواسم بيقدمها صالون تفكير، بيناقش فيها القضايا الجديرة بالاهتمام والنقاش، وبيستضيف عدد من المحاضرين الهامين واللي بيثروا المجال. والمحاضرة النهاردة بعنوان الحضارة حضارة ونظرية التحدي والاستجابة من منظور نقدي، ويحاضرنا فيها ويمتعنا الدكتور قاسم عوض المحبشي. والأستاذ الدكتور قاسم عوض المحبشي هو أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة في كلية الآداب جامعة عدن، نعم وقد شغل عدد من المناصب الهامة العصية على الحصر، منها نائب عميد كلية الآداب للشؤون الأكاديمية ورئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب الأسبق في جامعة عدن أيضا، وهو عضو ورئيس في عدد من الروابط الهامة الدراسية، وهو أكاديمي وشاعر وناقد أدبي وعضو الجمعية الفلسفية المصرية. الحقيقة دكتور قاسم، أنا كنت مضيفه قبل كده في ندوة في أحد المواسم السابقة، وكانت ندوة جميلة بعنوان محنة الفيلسوف أبو بكر السقاف، وكان حديثا ذا نعم شجون. الدكتور قاسم قدم بين يدي هذه المحاضرة اللي احنا هنناقشها النهاردة ببعض المقدمات التي تثير وتحمس على النقاش، وتقدم لموضوع نقد فلسفة التاريخ بأسلوب شيق. اتكلم عن إن مش أول واحد هو أرنولد توينبي اللي صاغ مفهوم التحدي والاستجابة، وعلاقة هذا المفهوم بالمفاهيم السابقة في الفلسفات الصينية وفي الفلسفات الغربية، ومرورا حتى بفلسفات ابن خلدون. وقدم نقدا آخر من منطلق التحدي والاستجابة أيضا، ولكن كان بيركز فيها على العقلية العربية أو العقلية الإسلامية التي تعتبر التفكير هو بمثابة الهم والحزن. ودي كانت نقطة الحقيقة يعني محتاجين إن احنا نستوعبها أكتر. والدكتور قاسم متروك ليه المجال، يمتعنا بالنقاش. دكتور قاسم تفضل، حضرتك عندك ساعة أو أكثر حسب ما تريد، ونكمل إن شاء الله بقية المدة الكاملة وهي ساعتين في استقبال المداخلات والنقاش من الحضور. تفضل دكتور قاسم. أسعد الله مساءكم بالخير، وشكرا جزيلا أستاذ محمد عوض على التقديم الجميل، وأشكر الأستاذ جمال عمر رئيس المنتدى أو صالون تفكير وعائلة صالون تفكير والزملاء والزميلات الآنسات والسادة الحضور وكل المشاهدين. طبعا التفكير هو السبيل للتنوير، كما نعرف التفكير يعني ما فيش تنوير إلا عبر التفكير، يعني أن يستخدم الإنسان عقله الخاص أو يفكر بعقله الخاص كما يقول كانت. أنا طبعا خلال دراستي هو لهذا المبحث، مبحث التحدي، نظرية التحدي والاستجابة، هو مبحث في الجزء الثاني من كتابي في فلسفة التاريخ في الفكر الغربي المعاصر. الجزء الأول كان من هيرودوت إلى شبينجلر، والجزء الثاني من توينبي حتى توفلر. لاحظت أنا طبعا خلال دراستي وخبرتي طبعا أنه فعلا التفكير، لاحظت أنه مادة التفكير في لسان العرب في كل الثقافة الشعبية العربية، أنه التفكير يعتبر من الهموم أو الوسواس أو الشك، أو يعني في دعوات كثيرة لا يكون لك فكرة، جنبك الله التفكير، جنبك. فعلا التفكير غلط، التفكير بحاجة إلى أن يكون واحد مصحصح او يعني يقظ، مو نايم ولا كسلان، تفكير بحاجة يقظة صحوة. والتفكير كما يقال دائما هو أصعب شيء بالنسبة للإنسان. الإنسان لا يميل للتفكير بطبيعته، طبعا كل الناس. التفكير بالنسبة للإنسان العادي هو أشبه بالسير على الأقدمين بالنسبة للقرود، صعب. يعني لهذا السبب الناس يلجأوا للتفكير في أزمنة المحن والمصائب الكبرى. يعني إذا كان الحياة يعني متوفرة وسهلة وبسيطة ما في حد يفكر. هذا السبب نحن شاهدنا مثلا الهنود الحمر في أمريكا، عاشوا ملايين السنين دون أن يفكروا أن تكون أمريكا، يعني أن يصنعوا من أمريكا هذه العظمة اللي صنعها أوروبيين، الاستعمار الأوروبي. لهذا السبب لو تلاحظ انه في ازمه، في الازمنه المحن الكبرى الناس يفكروا. حينما مثلا لو تلاحظ حينما دكت اسبارتا اثينا، فكر افلاطون بالجمهوريه الصارمه، وكتب الجمهوريه على نمط اسبارتا. حينما دكت قوافل البربر او الامازيغ روما العظيمه، فكر اغسطين بالمدينه الالهيه أو بالعناية الإلهية، فلسفة التاريخ. حينما دكت طبعا المغول أو التتار الحضارة العربية الإسلامية، فكر ابن خلدون بكتاب العبر والديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومعاصرهم، منذ السلطان الأكبر المقدمة. يعني حينما دكت أيضا جيوش نابليون ألمانيا، فكر هيجل وقال إنه لقد رأيت العقل يمتطي الحصان، يمتطي. يعني فلسفات التاريخ دائما لو تلاحظ ما تظهر، يعني فلسفات التاريخ هي ليست مجرد ترف فكري، وهي تختلف عن التاريخ. طبعا نحن حينما نتكلم عن فلسفة التاريخ نميز بين فلسفة التاريخ وبين التاريخ، أو التاريخ باعتبار وصفه تدوينا. فلسفة إذا كان التاريخ يسأل ما الذي حدث وأين حدث، كما لاحظنا مثلا قبل البارحة الأستاذ أحمد حدثنا عن شخصيات كثيرة جدا في بداية، في أيام عبد الملك بن مروان، يعني أحداث شديدة. يعني لكن لماذا حدث ما حدث؟ فلسفة التاريخ تسأل لماذا حدث ما حدث؟ السؤال طبعا يعني الدوافع والأسباب والأهداف والغايات. فلسفة التاريخ تبحث في المعنى الكلي. يعني هو طبعا من فكر فلسفة، أو من أول من ساق مفهوم فلسفة التاريخ هو توفل، هو الفرنسي، مش توفل، لا هو الفرنسي، روسو أعتقد. هو قال إنه لقد قرأت أكثر من 300 حرب حصلت في التاريخ، 300 ألف موقعة حربية في التاريخ الأوروبي، ولم أفهم ولم يعني أعرف المغزى. القضية الأساسية في المعرفة هو الفهم، ما الذي، لماذا حدث ما حدث. يعني نحن لو تلاحظ مثلا في التاريخ العربي الإسلامي، هو حتى في التاريخ دائما كان تاريخ سير وملوك وسياسة. فلسفة التاريخ تتحدث عن تاريخ الحضارة، عن تاريخ البشر، عن تاريخ الناس، عن تاريخ الأحياء. لهذا السبب تختلف فلسفة التاريخ عن التاريخ بوصفه تدوينا. هنا الفرق بين لماذا فكر. طبعا أرنولد ويمبي هو ابن الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. ولد أرنولد ويمبي طبعا هو فيلسوف تاريخ مهم جدا، وهو أيضا رجل استراتيجي ومؤرخ، وعنده وصديق العرب طبعا، وكتب كثير عن العرب وفلسطين. بس هو حينما فكر بالتحدي والاستجابة، هو شاهد، هو طبعا ولد في 14 أبريل 1898، في أواخر القرن 19، يعني هذا في أوج الحداثة، مشروع الحداثة الأوروبية، في أوج انتصار الإمبراطورية وامتدادها على ثلاثة أرباع الأرض. إمبراطورية البريطاني مش خلي. طبعا أنا اخترت اليوم، طبعا اخترت اليوم لو سمحت الأستاذ محمد، اخترت اليوم هو 30 نوفمبر، يوم خروج آخر جندي بريطاني من عدن. يعني في حاجات اجتمعت في هذا اليوم، نحن حصلنا على الاستقلال الوطني، من بريطانيا، كنا مستعمرين كما كنت. كانت مصر كانت كثير من الدول مستعمرة من بريطانيا، والعراق كثير من الدول كانت مستعمرة. وصلنا أكثر من 56 سنة بعد أن لنا الاستقلال الوطني. اليوم يعني أحيي طبعا الثوار لو حدا بغى معهم منهم، و يعني بالعيد الوطني اللي ضاع أكثر من مرة، ضاع للأسف الشديد. ما حصل، ما كانش في استجابة لبناء الدولة. طبعا هنا نعم، وانتم صاحب مسلمين. نظرية تحدي الاستجابة هو أرنولد توينبي، وبريطانيا خرجت من عدم. ولهذا السبب، لهذا التوقيت، توقيت 30 نوفمبر كان له معنى بالنسبة لي، وأرجو أن يكون له معنى بالنسبة لكم. حصل تحدي. معنى التحدي، قلنا أنه أرنولد توينبي هو ولد في عاصمة الإمبراطورية الفيكتورية، في الزمن الملكي فيكتوريا، وعاش في لحظة تحدي في القرن التاسع عشر، يسمى قرن التاريخ. القرن التاسع عشر هو قرن التاريخ، لكنه كان قرن فعلا تصدعت فكرة الحداثة الأوروبية السائرة للإمام، فكرة التاريخ اللي يصير في خط مستقيم. كان في تصدع، ظهرت نزعتان، نزعة التشاؤم التاريخي، منها طبعا مؤرخ الألماني إيكهارت وتوينبي، وأيضا نزعة التشاؤم الثقافي. التشاؤم التاريخي اللي فعلا ظهر، ومنه من أصحابه توينبي إيكهارت، يروا أنه الحضارة الحديثة والحضارة المدنية الحديثة يعني هي بدأت تنحل في انحلال في الحضارة الحديثة، وهذا يعني يؤثر على القيم الحضارية التليدة اللي كانت في القرون الوسطى واللي تأسست عليها الدول الأوروبية، فكرة التقدم والعقل والعلم بينما النزعة التشاؤمية الثقافية ترغب بأنه تقرب الحضارة كلها، الحضارة الحديثة كلها تقرب، تبدأ حضارة جديدة، حضارة نيتشه، حضارة الإنسان الأعلى، حضارة سوبرمان، حضارة ما بعد الحداثة. هو مؤسس لما بعد حد يرى، كان حضارة التشاؤمية الثقافية ترى أن الحضارة القديمة انتهت، ما وراء الأصنام، مات الله كما قال نيتشه، يعني بالمعنى المسيحي طبعا. قال: لقد فتشت قلبي وقلوب أهل زماني ووجدت أن الله قد مات. كان في انحلال، تصدع القرن التاسع عشر في هذه اللحظة. في هذه اللحظة عاش توينبي، هو أخطر عصر طبعا عاشته الحضارة الأوروبية، وكانت بريطانيا لأن سيدة الأرض. نحن لا نلاحظ أنه لا تصدر أي فلسفات تاريخ عظيمة إلا من الدول الكبرى. فلسفات التاريخ هي صراع قوى حية، صراع قوى على الهيمنة. يعني لو تلاحظوا الآن فلسفات التاريخ الشغالة هي أمريكية، يعني نظرية نهاية التاريخ والإنسان الأخير، فسكويت كويا في سكويت اسمه يوكاما، نظرية صدام الحضارات هنتيكتون، فرانسيس والنظرية الأخيرة فوكوياما. والأخطر اللي تحدث عنها أحد الزملاء هي نظرية أولفين توفلر، حضارة الموج الثالث. هذه الحضارات، هذه النظريات الفلسفية في التاريخ هي الشغالة الآن. ما اللي تتحدث فيها؟ تتحدث فيها من رد الطلع على التاريخ. كانت بريطانيا سيدة الأرض، وتساءل توينبي حينما رأى الحرب. هو عاش طبعا توينبي في فترة حربين، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. في لحظة الحرب العالمية الأولى مات من زملاء توينبي أكثر من النصف في الجامعة. طبعا هو تعدى، هو للأسف الشديد في مسيرة حياة توينبي، يعني حاول أن يبرر أنه مريض، أو يعني ما دخلش الحرب، ما دخلش الحرب، يعني حاول أن يخرج من هذه بأعذار طبية. لكن كان يخاف على الحضارة البريطانية، إلى أين ستذهب؟ إلى أين ستذهب؟ في هذه اللحظة بدأ توينبي يفكر بالتاريخ، إلى أين ممكن ستذهب الحضارة البريطانية والحضارة العربية، الحضارة الغربية، هل ممكن تستمر إلى الأبد؟ يعني قرأ طبعا كثير من الكتب، تأثر في شبينجلر، سقوط الحضارة الغربية، صاحب كتاب سقوط الحضارة الغربية، قرأ كتاب جيبون مؤرخ بريطاني، صعود الحضارة الرومانية وانهيارها. في كانت مجموعة من الكتب أو مجموعة من الجو المشحون بهذا التحدي، تحدي كبير جدا، تحدي سقوط حضارة بكاملها. هنا في أواخر القرن التاسع عشر، لو تلاحظ، يعني كتب أحدهم إنجليزي اسمه، هو أهم مفكر طبعا أثر، اسمه ماثيو أرنولد، الثقافة والفوضى أو الحضارة والفوضى. وكتب الإيطالي لوونز الإنسان المجرم، وكتب تشارلز فيري الانحلال والجريمة. ويرى هرمان أن وصمة الانحلال التي أخذت تشيع في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر شاعت إلى رواية أميل زولا الانهيار الكامل. وكتب بيركسل أدموز الحضارة والاضمحلال، وبعد 4 سنوات نشر عالم الاجتماع الفرنسي. دوركايم الكتاب المهم الانتحار. وفي العام نفسه كتب الفيلسوف الألماني ماكس نوير كتاب الانحلال، وكتب فرويد عصر الحضارة، وكتب كارلس كورس الأيام الأخيرة للنوع البشري، وكتب جرينت زوال الجنس العظيم، إلى تدهور الحضارة الغربية لشبيجرر وسقوط الحضارة لكولن ويلسون. يعني هذه الأفكار كلها كانت صادمة طبعا للشخص، كان يعتقد أنه ابن الحضارة الأوروبية والإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، يعني فيها في غمضة عين ممكن تذهب. إلى أي مدى ممكن تستمر الإمبراطورية في الحكم؟ لم تستمر طبعا. هنا تحدث عن التحدي والاستجابة. ما الذي نعني بالتحدي والاستجابة؟ كما نلاحظ أن التحدي يعني مفهومين، تحدي واستجابة. تحدي معنى وجود مشكلة أو تهديد أو خطر أو سؤال، يعني شيء أو موضوع. يعني التحدي هو تحدي خارجي، والاستجابة هو استجابة رد فعل أو استجابة الذات أو الانتباه أو الوعي أو الفكر. استجابة ذاتية والتحدي موضوعي. طبعا هذا يعني كما هو معروف أنه الإنسان يعيش في مسألة طبيعية، تحدي واستجابة. يعني الناس، القانون الطبيعي للحياة أنه الحفاظ على البقاء ومقاومة الفناء، هذا قانون كل الكائنات الحية، الحفاظ على البقاء ومقاومة الفناء. هذا طبيعة التحديات، يعني حاجة للتحدي الناس عشان يعيشوا. طبعا عن تويمبي يعني استفاد من أفكار كثيرة جدا، منها مثلا أفكار ترتبط بالعلم النفس، أيضا بالأساطير والأديان، مثلا تحدي الشيطان لله، تحدي هابيل وقابيل، والصراع وتحدي الزراعة والرعي. لكن هو استفاد من فكرة موجودة في الفكر الصيني القديم، ما يسمى باليان، اليان واليانج. في اليان واليانج في الصين كل شيء يعاد إلى هذا التناقض بين الذكورة والأنوثة، الأنوثة اليان والذكورة اليانج. ودائما الذكورة اليان تذكر قبل اليانج. الذكورة هي الجانب السلبي البارد المظلم المخيف الساكن الجامد في الحياة. يعني هو الأنثى عند الصينيين طبعا، الأنثى هي تعبر عن اليان، والذكورة النشط الضوء الحيوية الطاقة الفعل، هو الذكورة. هذا المبدأ طبعا كما تلاحظ، حتى بدو ذكره في كتاب اسمه يعني مفارقة المعتقد، أعتقد عنده كتاب أو الهيبنة الذكورية. يعني الناس حصل هذا التقسيم بين الذكورة والأنوثة، اكتسب عبر التاريخ أشكال كثيرة جدا، منها التقسيم بين العقل والجسد، بين المرأة والذكر، بين الحضارة والتوحش، بين السماء والأرض. يعني في كل الحضارات أعتقد التقسيم بين هذين الطرفين، الذكورة هي الفاعلة والأنوثة هي المنفعلة والتي تحتاج إلى الفعل، كما حصل مثلا عند أروك في الحضارة العراقية مع أنكيدو وجلجامش والحسناء التي حضرت أنكيدو وعادته إلى الحضارة. قلنا أنه في التحدي والاستجابة، عشان ما انتوا التحدي والاستجابة في عند توينبي قانون التحدي والاستجابة، يعني هكذا ان الظروف الصعبة وليست السهلة هي التي تستثير الناس من اجل بناء الحضارات. يعني الظروف السهلة، يعني لو ولد الناس لو وجد الناس يعني ظروف كل شيء متوفر فيها، مثلا كما وجدنا المجتمعات الفطرية مثلا في أمريكا، الهنود الحمر، يعني صار لهم ملايين السنين. أقول الأسبان اكتشفوا أنه هذه الأرض بكر، الناس عراة ويأكلوا من الشجر ويأكلوا من ما تمنحهم الطبيعة، ما يبذلوا أي جهد، ما عندهم حضارة مثلا. يعني الظروف سهلة جدا، طبيعة خصبة جدا، كل شيء مسهل، كل شيء ميسر، كل شيء مسهل. طبيعة تعطي كل ما لديها للإنسان ويعيش باكتفاء، ما عاد يتحفز. لكن حينما تكون ظروف صعبة تستفز الإنسان، طبعا هذه الظروف الصعبة هي من تجعل الناس يفكروا كيف ممكن يقاوموا وكيف ممكن يبنوا حضارتهم. كما يعني كمان لاحظ أنه يعني البحر أو النهر استفز الإنسان لبناء السفينة. يعني حتى لما تفكر بداية الحياة، بداية الحضارة البشرية، يعني البرد والمطر والحر والعواصف والبراكين استفزت الإنسان من أجل أن يحصل على يبني البيت أو المنزل. يعني كل هذه هي تحديات يواجهها الإنسان في طريق الحضارة. لكن لا توجد حضارة كما يرى توينبي، لا توجد حضارة في الصحراء مثلا. حضارة هي نهرية أو بحرية أو في أماكن خصبة وقابلة للعيش. يعني لو تلاحظ أنه مثلا حضارة مصر العظيمة، حضارة بلاد الرافتين، حضارة الصين، حضارة اليونان، أثينا، يعني الهيلينية، الحضارة حتى في جنوب الجزيرة العربية في اليمن. يعني الحضارات الناس عملوا، حتى في الحضارات النهرية الناس استصلحوا الأرض وعملوا القنوات عشان يبنوا حضارة. في قانون التحدي والاستجابة عند توينبي يكتسب 3 صيغ أساسية. أولا أن يكون التحدي ساحق وقوي جدا، بحيث أنه يفقد الاستجابة، يفقد الكائن الإنساني أي قدرة على الاستجابة. يعني لما يكون التحدي قوي جدا مثلا، بحيث أنه مستحيل تستجيب له، مستحيل تقاوم، وهنا ناكل ما تكونش الاستجابة ما تكونش ممكنة. أن يكون التحدي ضعيف، ضعيف جدا، بحيث أنه ما يستثير أي استجابة ممكنة بالطرف الآخر، يعني ما يشعر. أيضا هنا الاستجابة غير ممكنة. لكن حينما يكون التحدي معقول، يعني في ناس ممكن يستجيبوا، يمكن يكون في استجابة ممكنة وتحصل ردة فعل قادرة على البناء والنهضة والنمو والازدهار. طبعا قانون الحضارة كلها عند توينبي هو يدور حول هذا التحدي والاستجابة. تبدأ تنشأ حضارة في ظروف، في تحدي، ثم يأتي التحديات طبعا طبيعية، تحديات بيئية مثلا الحر والجفاف والبرد والندرة، ندرة المواد الغذائية وعدد السكان، أشياء كثيرة جدا. الطبيعة كلها، يعني هذه عوامل التحدي. تحديات سياسية واجتماعية، عدد السكان، تفكك المجتمع، عدم قدرة السياسة على ضبط الأمور، يعني الحروب أيضا تحديات تفعل فعلها، تجعل الناس مثلا يسافروا، يهربوا أو يقاوموا. يعني نحن مثلا حتى الآن، لو هو طبعا توينبي تحدث عن من أخطر التحديات اللي واجهت الحضارة العربية الإسلامية، تحدي الاستعمار الغربي، تحدي الحداثة السمراء. كتب 3 كتب، الغرب والإسلام، الحضارة الإسلامية وتحدي الحداثة الغربية، والوحدة العربية آتية من النيجر إلى النيل، وأيضا فلسطين جريمة وحقوق أعتقد. يعني هو يرى أنه من تساؤلات توينبي، تساؤلات توينبي الخطرة، كان يقول أني أموت وفي نفسي هذا السؤال: لماذا لم تستجب الحضارة العربية الإسلامية لتحدي الحداثة كما استجابت الصين والهند واليابان وكثير منهم؟ يعني قال كيف تركت الحضارة العربية الإسلامية هذه اللحظة، لحظة تحدي الحداثة؟ طبعا يعتبر أنه تحدي الاستعمار الأجنبي من أخطر التحديات التي واجهت الحضارة العربية الإسلامية، ولكنها ضيعت هذه الفرصة ولم تستفد منها، مثلا كما استفادت الصين أو اليابان. طبعا كل الدول الشرقية هي استعمرت من قبل الاستعمار البريطاني أو الاستعمار الأوروبي. الصين استعمرة إنجليزية، والهند مستعمرة إنجليزية، وأيضا كثير من الدول استعمرت، بس استفادت من هذا التحدي وصارت ذات شأن فيما بعد. يعني كما نلاحظ الآن الصين صارت في هرم القوى العالمية، في هرم القوى الصارعة. يعني رصد مجموعة من التحديات للأسف الشديد بالنسبة، أو الاستجابات بالنسبة للمجتمعات العربية الإسلامية، سماها يعني ظاهرة التحدي. مثلا المماليك في مصر، يعني حينما قيل للمماليك أن جيوش نابليون هي في قبرص، لم ينتبهوا، يعني لم يستفزهم. يعني حينما، يعني أنا كتبتها في كتابي، حينما طبعا كانت في حركة في السودان اسمها حركة المهدية أو شيء كذا زي كذا، كان المهدي عنده يقاتل الإنجليز، وعنده واحد اسمه عبد الله تعايشي ضابط في الجيش، كتب، تصور شوف الوعي بالتاريخ، خطر جدا غياب الوعي في التاريخ، كتب رسالة إلى الملكة فيكتوريا، رسالة منشورة طبعا: اسلمي تسلمي. هي طبعا في بريطانيا وجيشها في حارب في السودان وفي مصر. اسلمي، إذا أسلمت سنزوجك عبد الله بن التعايشي إذا هو رضى يعني أو رغب بذلك. تصور ما فيش وعي في التاريخ، يعني المسائل هكذا كانت. أيضا من ضمن التحديات اللي رصدتها توينبي بالنسبة للحضارة الإسلامية، تحدي ظهور الوهابية في الجزيرة العربية، يعني ضد الحضارة الغربية، وكيف أن محمد علي باشا قاتل من أجل أن يخمدها. وأيضا تحدي الدولة، تحدي الحكم الإمامي في صنعاء. طبعا الإنجليز كان في عدن، وفي صنعاء كان في حكم إمامي أحفى، يعني قد الحوثيين اللي عادوا الآن، قدهم كان هو الإمام. يعني حينما سئل لماذا، يعني كان في وفد من بريطانيا، يعني وفد بريطاني أجا من عدن إلى صنعاء، يعني في عيد الجلوس، أعتقد عيد جلوس الإمام المتوكل، قال له: يعني يبدو أنك بدأت تحدث الجيش، يعني بدأ يعني الجيش اليمني يلبسوا يعني أحذية وبدلة حديثة. قال: لا، هي لن قال لا لا أريد أن أحدث شيء، لأنه الحداثة تعني أنه الناس يشربوا الخمر. يعني شاف كيف فهمها، وأيضا يعملوا برلمانات يعني، ويسمحوا للنساء بالسفور. يعني هكذا فهمت الحداثة أو الحضارة الغربية عند حاكم صنعاء المتوكلي. هكذا يعني يرى أن التحديات العربية الإسلامية لم تكن تحديات بالمستوى، لم تكن استجابات، لم تكن استجابات بالمستوى التحدي، يعني لم تكن واعية للتاريخ. يعني قصدي أن الوعي في التاريخ، وعي الناس في تاريخهم، يعني نحن هكذا إمكانياتنا وهكذا ما نفعل. لا، لو تلاحظ مثلا ما الذي حصل في طوفان غزة، مثلا تحدي خطير جدا، تحدي خطير جدا اللي حاصل الآن بين إسرائيل. طبعا توينبي من أكثر الناس اللي دافعوا عن فلسطين، وعن حق فلسطين، وأنا كتبت قبل أيام توينبي هو أهم مفكر غربي دافع عن حق فلسطين وحمل المسؤولية الكاملة الدول الغربية التي رهنت أو باعت أرض أصحابها، أرض فلسطين، لكيان آخر ما يستحق. هو يقول كذا، ما فيش أي حق لليهود في فلسطين باعتبارهم أصحاب الأرض. يعني قال إنه إذا كان قبل 2000 سنة يدعوا بحق، يعني ماذا سيكون الإنجليز قبل 2000 سنة؟ ماذا سيكون ألمانيا قبل 2000 سنة؟ يعني إذا لابد أن نعيد التاريخ إلى هذه اللحظة. هو يقول كذا، قصدي إنه هذا التحدي، مثلا التحدي الوجودي الحاسم اللي نعيشه طبعا في المنطقة العربية، لو تلاحظ إنه في تحديات خطرة جدا، في تحديات خطرة جدا. يعني نحن عندنا تحديات عالمية، تحديات محلية، تحديات تفكك دول خطرة، تفكك جمهوريات، تحديات أيضا تكنولوجية. نحن الآن في لحظة ما يسمى بالعولمة، ولحظة الذكاء الصناعي، ولحظة التحول العالمي. هذه التحديات لابد من التفكير فيها، كيف ممكن مجابهتها. طبعا كيف ممكن مجابهة هذه التحديات. أعتقد أنه ما حصل من تحدي، واللي كنا فعلا، أنا كنت قلق جدا بالنسبة لفلسطين، هجمة شرسة جدا، وهذه القوة الفجة اللي استخدمت، يعني ضرب غزة، محاصرة، يعني كان الناس كثير راهنوا أنه ستمسح، يعني أو سيسكت هذا الصوت، صوت المقاومة. بس شايفين كيف طلع؟ أنه صمود المقاومة والتحدي، تحدي هذا الاستجابة القوية للتحدي الخطر جدا، أدت إلى ما نراه اليوم. أعتقد سيكون لفلسطين مكان آخر ما بعد غزة، سيكون القضية الفلسطينية دور آخر بعد حرب غزة. أعتقد كما لاحظ، يعني أثبت، يعني خلال 75 سنة من المقاومة، أثبتت الحركة الفلسطينية والشعب الفلسطيني إنه يستحق الأرض اللي هو فيها، اللي هو عليها. يعني قصدي إنه هذه التحديات طبعا اللي تباقي تجابها البشرية، أما إنه تكون عند مستوى التحدي أو تسحق أو تقهر. هو طبعا توينبي حدد، في عنده كتاب اسمه دراسة التاريخ، حدد 21 حضارة، تحدث عن 3 مراحل من الحضارات: حضارات مقهضة، وحضارات مخفقة، وحضارات منتصرة. تحدث عن الحضارات المنتصرة في 3 أجيال. اعتبر أنه الحضارة الغربية هي بنت الحضارة الهيلينية. اعتبر أنه الحضارة يسميها السورية، يجمعها سوريا الإيرانية، الحضارة الإسلامية، هي حضارة سادت في لحظة من اللحظات. الآن يعتبر أنه طبعا ممكن أن تنهض أو التقاوم، ويعتبر وشك وحذر أوروبا من نهوض الحضارة العربية الإسلامية، حذرها في كتاب الوحدة العربية آتية من النيجر إلى النيل. طبعا هو ذكي جدا، هو طبعا كان يشتغل في المعهد الملكي للسياسات في بريطانيا، يعني معهد استراتيجي. يعني أنا حينما قرأت له مثلا يعني كتابه عن الوحدة العربية، كأنه يحذر أنه هذه المنطقة منطقة حضارات، يعني منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية تربط على نصف حضارات العالم: الحضارة المصرية القديمة، حضارة بلاد اللافتين، كلها حضارات أصلية بلاد اللافتين، سومر وأكاد وبابل وأشور وفينيقيا في سوريا، الحضارة الكنعانية، وأيضا حضارات الجنوب الجزيرة العربية اللي منها سبا وحمير وحضرموت وقتبنا أوسان ومعين. يعني في مخزون حضاري في هذه المنطقة. نحن طبعا شعوب تاريخية مكبلين في التاريخ، يعني في مخزون حضاري، نصف حضارات العالم موجود في هذه المنطقة. لا يمكن أن يعني تموت هذه الحضارات، لو وجدت فرصة ستنهض. لهذا السبب هو حذر من الجامعة الإسلامية. وأنتم تعرفوا السيد توماس العرب، أعتقد صاحب الأعمدة السبعة، صح دكتور جمال، أستاذ جمال، يعني اللي قاد ثورة ال مين؟ فترة لورنس العرب، لورنس العرب، لورنس العرب. لورنس العرب شايفين هو صاحب عملية الحكمة السبعة، هو كان يقود الثورة العربية، ثورة الشريف حسين، قاتها بنفسه يعني عشان يخطط، وخطط المسألة بكل بالقلم الرصاص كيف تقول. يعني كانت بريطانيا حذرة جدا، يعني بعدها مباشرة حصل الانتداب طبعا، وعد بالفور يعني قصدي انه كانوا منبهين منتبهين لهذه المنطقة، هذه المنطقة ماذا لو نهضت بذاتها، مثلا لو تركت مثلا تطورت تطور طبيعي كما حصل في أوروبا مثلا، ونهضت بدون أن تكون لنا يد طولة على أو مسيطرين عليها، ماذا سيكون؟ طبعا لو يعني لورانس العرب واضح جدا، وكتاب عملية الحكمة السبعة واضح ما الذي يعني. قصدي أنه حينما ننظر للتاريخ طبعا، وهذه فكرتي دائما، أنا مش عارف كم ما زال عندي من الوقت أستاذ محمد، دلوقتي في ساعة إلا ربع، ما وممكن زال حضرتك اتفضل، خد وقتك، خد وقتك. يعني قصدي أنه عشان نجمع الموقف، أنه أنا أرى أنه التاريخ بوصفه مغامرة البشرية من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، يعني قدرة الإنسان على الفعل والانفعال في هذا العالم يتكون من 3 قوى أساسية. تاريخ بوصفه عملية ليس بوصفه تدوينة. التاريخ يتكون من 3 قوى أساسية، هذه لابد أن أركز عليها، لأنه في خلط الحضارة سياسة وأخلاقا وتشريعا. الحضارة هي القوة التنظيمية في التاريخ. الحضارة ليست مجموعة من الأعمدة أو البناء أو القصور أو العمار. الحضارة هي القوة التنظيمية في التاريخ. الثقافة علما وأدبا وفنا، يعني كل العلوم بما في ذلك الأديان والفنون تدخل في معنى الثقافة بوصف القوة الإبداعية في التاريخ. عشان نميز بين الحضارة والثقافة، الحضارة هي قوة تنظيم، حينما يوجد إنسان محترم ونظام وقانون وشعب وقدرة على الحياة في حضارة. يعني الحضارة هي ممكن هي الوحدة الأساسية في الدراسات التاريخية عند توينبي وعند توفلر وعند كل الدارسين الحضارة. الوحدة الأساسية تتكون من مجموعة من الشعوب أو المجتمعات ذات قيم وعادات أو حكم متغارب، مثلا زي الحضارة الغربية. الحضارة الغربية لو تلاحظوا مثلا، ما الذي جمعها؟ التفكير العلمي، علم. يعني معاني الكلمات في الحضارة الغربية واحد، يعني ممكن تحكي مثلا لو واحد يقول علم، قانون، امرأة، يعني تعني في كل المجتمعات الأوروبية أعتقد نفس المعنى. بينما المجتمعات اللي ما عندهاش حضارة، يعني مثلا لو تكلم لو قلت علم مثلا، مفهوم العلم ماذا يعني في الوطن العربي؟ أقول لك علماء الدين، علماء الشريعة، علماء الطبيعة، يعني في اختلاف كبير جدا في الصور اللي ممكن توصلها هذا المفهوم، مفهوم الإنسان، مفهوم المرأة، مفهوم القانون. يعني قصدي أنه الحضارة حيثما توجد قوة تنظيمية موحدة في أي مكان يعني وفاعلة، هنا حضارة. هذا السبب نتحدث عن الآن في قوى حضارية صاعدة، الحضارة الصينية الصاعدة في نظام قانون في موحدة، في حضارة الأوراسية، حضارة روسيا العظيمة الصاعدة، حضارة السلافية. يعني في قوى الآن تتحرك في العالم. أيضا قصدي عشان أواصل، القوى الأساسية في التاريخ هي الحضارة القوة التنظيمية، الثقافة القوة الإبداعية، المدنية القوة المادية. المدنية بوصفها الصناعة والزراعة والتعدين كل ما له علاقة بالصناعة والتمدن والعمران هو مدنية أو تمدن. لكن عشان نكون واضحين أنه نحن الآن وضعنا في العالم العربي نفتقد الحضارة، عندنا كل مقومات، عندنا الثقافة موجودة، عندنا التمدن على أرقى ما يكون. يعني عندنا الآن يعني أحدث احدث ما يوجد في اوروبا اعتقد يوصل الى دول الخليج اسرع من الدول الاوروبيه. يعني عندنا حاجه هائله جدا من حيث المدنيه ومن حيث الثقافه. لكن نفترض الى الحضاره بوصفها القوه التنظيميه لهذه المنطقه مثلا. يعني هذه المنطقه اللي تربط او ترقد على نصف حضارات العالم. ما عندناش قوه مثلا، ما عندناش حد يقول ويفعل مثلا الان. لاحظنا مثلا كيف ترك مثلا ترك اهل فلسطين وحدهم. ما لاحظناش، ما فيش اي قوه مثلا تقدر تضع يدها على الطاوله او تقول لا. هنا معنى الحضاره. الحضاره اذا هي القوه التنظيميه في التاريخ بوصفها سياسه واخلاقا وتشريعا. وهنا نميز بين الحضارات وقدرتها وفعلها. طبعا أنا لا أريد أن أطيل عليكم في الحديث، ربما تشعب الموضوع وهو موضوع للنقاش، ومجرد وجهات نظر. أنا سعيد جدا باستماع حضرتكم، وأتمنى أن وصلت الفكرة، أتمنى أن وصلت الفكرة. شكرا جزيلا أستاذ محمد عوض. شكرا شكرا دكتور قاسم، نشكرك جدا على هذه الكلمات وهذه الأفكار. وخليني أقول لحضرتك يعني برضو إيه، كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة العيد الوطني للتحرر. وخليني يعني برضو أقول لحضرتك حاجة، أنا انبهرت بأحد المقالات اللي قريتها لحضرتك اللي قرأتها على أظن الحوار المتمدن. ده كان مقال من نعم أكثر من سنة، وكنت حضرتك إيه بتكسر التابوهات شوية وبتتكلم يعني طبعا على ما أنت عليه من النضال والقومية والثورية، بس كنت بتقول كلمة يمكن فيها إنصاف للمجتمع البريطاني والحضارة البريطانية نعم بعنوان بريطانيا ظاهرة تستحق الدراسة. صحيح قد إيه كنت حضرتك يعني بتشرح الموضوع بشكل فيه يعني عدالة وفيه يعني دعوة للحياد، وبتقول إن الحضارة البريطانية اللي ظهرت دي كانت نتيجة للأخلاق، وكانت ظاهرة في الأخلاق، وكان بالرغم من إن هم كانوا غزاة ومستعمرين، بس أينما وجد البريطاني وجد النظام ووجدت الأخلاق ووجد الإخلاص ووجد قيم العمل. نعم صحيح فده برضو يعني إيه، يمكن لو جه دوري، أنا مش عايز أسبق الأدوار وأخد دور حد، بس لو جه دوري حابب أسأل حياتك برضو على قضية الحضارة البريطانية وبعدها عن التحديات، وبالرغم من ذلك هي حضارة يعني لازالت قائمة، وإن كانت بشكل يعني إيه مختلف عندي قبل، ولكنها لم تموت بعد. شكرا. الأستاذ جمال وانت عمر، من حقك، انت من حقك تبقى اول السائلين يا محمد. يعني انت طب خلاص أنا سألت أهو. يعني لو الدكتور يحب يعلق على سؤالك اهلا وسهلا. كيف ترى حضرتك يا دكتور قاسم استمرار الحضارة البريطانية بالرغم من غياب، يعني نعم الحضارة البريطانية هي يمكن نشوئها في جزيرة بعيدة عن التحديات، وفي العالم القديم كان إحاطتها بالبحار هي عبارة عن نوع من أنواع الحماية والعزلة ليها، وفي الحماية والعزلة دي كانت غابت بعض التحديات يمكن في خلال القرون اللي هي مثلا 4 5 قرون فاتوا يعني، وبالرغم من ذلك صعدت الحضارة البريطانية. يمكن كانت الحضارات الأوروبية في صراع أكتر ما بينها وبين بعض، اللي هي في الأرض الأوروبية نفسها الكونتيننتال يعني، نتيجة لتجاور الأمم والحدود المشتركة والأعراق المتداخلة، وكانت تحديات أكبر، وبالرغم من ذلك ما كانتش الحضارات دي لها نفس صفة الاستمرارية والسبق زي الحضارة البريطانية. إزاي نقدر نفسر ده في ضوء التحدي والاستجابة، واعتبار أن الاستجابة هي دالة في قوة التحدي؟ شكرا جزيلا. سؤال مهم جدا استاذ محمد. طبعا انا كتبت، انا لاحظت من خلال قراءتي، طبعا قراءتي تاريخ الحضارات البشريه، فعلا الحضاره البريطانيه معجزه الحضاره الحديثه. بصراحه ما شفت اي حضاره في التاريخ تشبه الحضاره البريطانيه. يعني جزيره، سكان جزيره في اوروبا، في وسط اوروبا، يعني لا يتجاوز عددهم 10 مليون انسان. تصور يعني زمان او قبل يعني قبل 500 سنه، يعني ايام توماس فرانسيس بيكون صاحب هو مؤسس الحضاره البريطانيه، صاحب الاوهام الاربعه. قصدي انه هذه الجزيره البريطانيه انطلقت بسفنها مثلا الى الصين، الى الصين مليار انسان، الى الهند. يعني اي جيش معها مثلا، لو تحتاج الى اي جيش مثلا ممكن يحكم الصين في طرف الدنيا، في الشرق، في الشرق الاقصى. يعني في حاجه، يعني حاجه فعلا ملفته، يعني اي واحد يتساءل ما هي القدره اللي لدى الانجليز بحيث انه استطاعوا ان يصلوا الى ثلاث ارباع الارض. ثلاث ارباع الارض مش قليل، يعني تحكم دول كبيرة جدا ومساحات شاسعة. ممكن يضيعوا كل الإنجليز، ممكن يضيع في الطريق لو في مقاومة، يعني لو حاجة إلى جيش أو قوة. بس إنه في ذكاء، أعتقد الإنجليز اعتمدوا على الحق، العلم. طبعا العلم هو الأساس، هم أول ما اكتشف البوصلة، هم أول ما اكتشف البخار، السفينة. شايف؟ يعني أنا أرى إنه دائما، أنا أرى إنه الصراع ما قبل الحداثة في الزمن التقليدي، في المجتمعات التقليدية ما قبل الصناعة، يعني كان كل المجتمعات تمتلك نفس الأدوات، ما فيش حد أحسن من حد. يعني كل مجتمعات الدنيا قبل الصناعة، تصور كل مجتمعات الدنيا قبل الصناعة ما فيش حد أحسن من حد. الناس يمتلكوا الحجر والمطر والسير والبحر، كل أدوات الطبيعة. يعني أقصى من ما أي أقصى قوة يمتلكها الجيش هو الخيل أو الفيل، الحيوانات. يعني هذه موجودة عند كل البشر. يعني كان الصراع جسدي، كانت القوة جسدية، ما في حد عنده أحسن من حد. الناس، الأهرامات بنيت بنفس الحجارة اللي بنى فيها سد الصين، يعني سور الصين العظيم. حجارة هي حجارة طبيعية. يعني قصدي إنه قبل الحداثة ما فيش حد عنده أي قوة أفضل من الآخر. كان الصراع جسدي طبيعي، والناس ينظروا للسماء. لكن حينما اكتشف البخار، يعني كان مثلا السفينة تسير وفق الرياح. يعني السفن زمان قبل اكتشاف البخار يعني حسب مشيئة الريح السفينة. لكن حينما تصنع قوة من داخل السفينة، هذا أخطر اكتشاف. يعني أن تصنع قوة تحرك السفينة من داخل، هذا مو قليل. يعني أنه أنت تستغني عن النظر إلى الريح، عن هبوب الرياح، أنت ما تعتمد على حاجة خارجية، أنت في الداخل، أنت عندك قوة في الداخل. يعني عندما تنتج الثروة بالأخير، الصناعة هي أنتجت الثروة. أولا استعادت ثقة الإنسان بذاته. الأوروبي كيف استعاد الثقة؟ يعني انه انا غادر الانجليزي حينما يخرج مثلا، لو قرانا روايه روبنسون كروزو. يعني روبنسون كروزو هي قصه البحريه الامريكيه، البحريه البريطانيه. خرج يطوف ووجد مسلم اسمه هالداي، اسمه اعتقد خادم عنده، وعنده ذهب، وعنده ويدور في المواني. حكم العالم كله روبنسون كروزو. يعني راح جزيره الكنز، يعني يطوف في البحار واكتشف الدنيا ويستقبلوا ويعطيهم هدايا. قصدي انه الصناعه غيرت الموقف كله. نحن الان مثلا لو تلاحظ، ما الذي هزم حضارات عظيمه زي الحضاره العربيه الاسلاميه والحضاره المصريه؟ هزمها الادوات الجديده، الصناعه. ناس تفوقوا بالصناعه. يعني كان ممكن مثلا اسرائيل ممكن تحتل فلسطين لو ما عندهم صناعة؟ ما كانش، مستحيل، مستحيل جدا. قصدي انه اختلفت ادوات اللعبة وقواعد اللعبة مع الصناعة. الانجليز هما افضل من استخدم هذه الادوات. انا كنت في فرنسا، في الجزائر، كان عندي مؤتمر 2013. كان يقول لي صديقي الفرنسيين قتلوا منا اكثر من 1.5 مليون، كيف الانجليز عندكم؟ قلت له ملائكة رحمة. يعني في حكم الانجليز عدن والجنوب 129 عام اعتقد، يعني بس طويله، فتره طويله. يعني خلال الفتره اللي حكم فيها الانجليز او الاستعمار البريطاني، عدن ما ماتش أكثر من 1000 شهداء مثلا، بينما بعدها عشرات الآلاف، يعني الحروب الوطنية، الحروب الوطنية عشرات الآلاف ماتوا وقتلوا في حروب وطنية بعد الإنجليز، يعني كانوا ملائكة رحمة بالنسبة، يعني كانوا يتعاملوا مع الدول، أقول لك يعني أنه أنا ثوري طبعا، لكن الإنجليز عندهم العقل هو الأساس والإدارة والاقتصاد، يعني هي قوتهم وما زالت، وأيضا النظام القانون، النظام القانون أساسي جدا، نظام القانون يعني أساسي جدا، هو اللي بقى مثلا، يعني انتصرت الهند الثقافة الإنجليزية، يعني الإنجليز الآن هم طبعا مسيطرين على العالم، اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى في العالم، هي بفضل من هم 10 ألف 10 مليون نفر كان، الآن كم عصر 100 مليون، يعني قصدي أنه استطاعوا يتركوا أثر ممتاز جدا، حيث ما حلوا في الصين، سبب نهضة الإنجليز، سبب نهضة الصين هو رد فعل أو استجابة إلى التحدي الإنجليزي، نشروا طبعا هم ما يرحموش حينما يدخلوا، ما يرحموا الإنجليز، ما يرحموا، يعني وصلوا للصين الكبيرة العظيمة، كيف ممكن السيطرة عليهم، نشروا المخدرات، الأفيون، الأفيون كان يعني من أجل ضبط من أجل السيطرة على الصين، كان الأفيون مادة أساسية، لكن الصين يعني استجابت لهذا التحدي وقاومت وانتصرت، وأثر الإنجليز موجود بالصين، يعني شنغهاي مثلا، دول كبيرة، والصناعة، أخذوا الصناعة، أخذوا العلم، أخذوا النظام، أخذوا القانون، أخذوا اللغة، يعني زي ما الهند مثلا متفوقة جدا في اللغة الإنجليزية وفي الصناعات، وشكرا جزيلا. نموذج مثير فعلا، نموذج مثير. الله يعطيك العافية. شكرا دكتور قاسم. تفضل استاذ جمال. أنا بشكر الدكتور قاسم على الندوة وعلى المحاضرة، وبشكر محمد على الإدارة، وكعادتي هناكف الدكتور قاسم. يعني السؤال الأساسي من المحاضرة، طبعا بجانب عرض النظرية والأدبيات التي كتبت عنها، لكن في النهاية بيبقى السؤال، احنا بندرس كل ده علشان نتعامل مع واقعنا. نعم هيجي السؤال الأساسي هنا، هو لماذا غابت فلسفة التاريخ من وعينا الجمعي؟ يعني ليه احنا ما عندناش فلاسفة في التاريخ؟ احنا طبعا بنحاول نقول ابن خلدون هو الذي حاول أن يضع نظريات تفسر التاريخ، لأن طبعا الغربيين وهم بيفلسفوا التاريخ، نعم بيفلسفوا التاريخ طبقا للمخزون الثقافي اللي عندهم وتجربتهم التاريخية. لذلك أنت أشرت مثلا إن الكتابات الكبيرة كانت بتيجي من إمبراطوريات، يعني من مؤلفين في إمبراطوريات كبيرة، أو في عصور مثلا فيها تمدد إمبراطوري زي ما أنت ذكرت، سواء كانوا بريطانيين أو الأمريكان زي فرانسيس بيكون والأسماء اللي أنت أشرت إليه. فيعود السؤال، لماذا عجزت ثقافتنا، لو سألناها بقى العربية ولا الإسلامية ولا حتى على مستوى القوميات الحالية، يعني عن إنتاج فلسفة للتاريخ؟ لأن زي ما أنت قلت وأشرت إن إحنا مهتمين جدا بالتاريخ، يعني كتابات التاريخ عندنا كتيرة جدا، بس نتف، بس وقائع متفرقة، مش قادرين نخرج بفلسفة للتاريخ نقدر نضع أيدينا على ما هو المحرك، ما هي العوامل المحركة لواقعنا المؤثرة فيه. فده سؤال مهم لابد أن نشتبك معه. الحتة الثانية بعد حاجات جزئية بقى، يعني مثلا مفاهيم زي الحضارة والثقافة والمدنية، يعني بنحاول، بس طبعا نعم المفاهيم دي محتاجة تفصيل أكتر وضبط أكتر، لأن برضو إحنا بنقول المصطلحات ديت وكلنا كل واحد منا بيبقى عنده تصور مختلف عن ماذا تعني هذه الكلمات. يعني حضرتك اتكلمت عن الحضارة إن هي القوة التنظيمية في التاريخ، وبعدين نعم اتكلمت عن الثقافة اللي هي قوة الإبداع، نعم واتكلمت عن المدنية اللي هي بتظهر في الجوانب المادية سواء المصانع والأدوات دهيت. محتاجين نتعمق شوية كمان في هذه المفاهيم، لأن احنا برضو بنستخدمهم بإيه، بنبدلهم مع بعض. ممكن واحد يقول الحضارة بيعني بها الثقافة، والثقافة يعني بها المدنية، وما عندناش، مش بطلب منك انت تعمل ده دلوقتي، بس اقصد ان احنا على مستوى الثقافي محتاجين نتعمق في ده، جميل. لأنه الحضارة انا ممكن ادلي بدلوي بقى يعني في هذه المفاهيم. الواقع بتاعنا بيبقى فيه جانب مادي زي ما حضرتك ذكرت وحبيت تقول ان هو في المدنية، وفي واقع عبارة عن خلق معاني ورموز. يعني الثقافة هي كل ما يتواصل مع ما ننتجه، ما البشر ينتجوه كأفراد وكمجموعات من ايه، من معاني ورموز. لذلك ممكن الحدث الواحد يبقى له معنى في منظومة ثقافية مختلف عن معناه في منظومة ثقافية أخرى. لذلك زي ما حضرتك أشرت إنه في مجتمعات دلوقتي بتبني ناطحات سحاب وعندها بتشتري بالفلوس تعمل كل حاجة، لكن في النهاية الحضارة هو ما يترسب في سلوك البني آدم اللي موجود في هذه المجتمعات في تعامله مع البيئة وتعامله مع الآخرين وتعامله مع المجتمعات الأخرى. احنا ممكن يبقى ايه عندنا تحديث، نجيب المكن ونجيب العربيات، وتبقى تبص تلاقي ايه أسامة بن لادن قاعد ممكن الجهاز الكمبيوتر بتاعه اللي هو بيخطط بيه العملية بتاعة ضرب البرجين أحدث من الكمبيوتر بتاع ضابط الاف بي اي اللي هو قاعد ماسك ملف أسامة بن لادن. ممكن تلاقي الأستاذ في جامعة ام اي تي بيكتب بالطباشير على السبورة، وتلاقي في مجتمع تاني السبورة الذكية. بس ايه الفرق ما بين ما يكتب بالطباشير وما يكتب على السبورة الذكية؟ لان احنا برضو بنفهم الحضارة دي برضو جزء من انا طولت في الكلام، هختم بعد ديت. يعني بناخد الحضارة هو اجتلاب المكنة، اجتلاب المنتج النهائي. دي مشكلتنا مع التحديث في القرنين وشوية اللي احنا شغالين فيه. يبقى التحديث عندنا اخونا محمد علي هيروح يجيب الايه المدفع ويجيب السفينة ويجيب، واخونا عبد الفتاح السيسي هيجيب حاملة الطائرات الهليكوبتر. بس في الحالتين بنجيب الايه المكنة، لكن كل منهم هيكلمك على الخطر اللي جاي من حرية التفكير وحرية النقد للموروث مثلا او التقاليد او حرية المعتقد وهكذا. فنقطتي هنا برضو ايه، انه اركز ثاني على النقطة الأساسية، لماذا غابت فلسفة التاريخ من وعينا الثقافي بالرغم من اهتمامنا المبالغ فيه بالايه بالتاريخ واستدعاء التاريخ كفتافيت. يعني شكرا ليك. شكرا جزيلا استاذ جمال، وملاحظاتك في صميم المعنى. اولا، لماذا غابت فلسفه التاريخ؟ كما تلاحظ انه عندنا تاريخ، نحن شعوب مثقله بالتاريخ، يعني شعوب تاريخيه 10,000 سنه مو قليل، تاريخ مصر، تاريخ الجزيره العربيه 7,000 سنه، يعني نحن عميقين مكبلين الى درجه انه التاريخ صار يكبلنا. يعني انا قرات مره انه امريكا شعب بلا تاريخ، شعب المستقبل، هم هيدا يقولوا كذا، نحن شعب المستقبل، نحن أمة المستقبل. يعني نحن مسحنا الصفحة، أمريكا يسموا أنفسهم مسحوا الصفحة وبدأوا صفحة جديدة. المشكلة التاريخ طبعا كما قال فاليري، التاريخ هو خطر جدا، يعني كيمياء تسكر العقل الإنسان، خطر حينما يتحول إلى مقدس. لو تلاحظ يا أستاذ انه نحن، انا كتبت مره، يعني احنا ما عندناش تاريخ، وعي تاريخ، عن تاريخ اشخاص. تصور حتى تاريخنا العربي الاسلامي، تاريخ بني اميه، تاريخ اسر، تاريخ اشخاص، تاريخ شخصي، تاريخ الدوله الراشديه، تاريخ بني اميه، بني عباس، بني مش عارف مين، بني الفاطميه، يعني تاريخنا كله شخصي، تاريخ اسرات او اسر، يعني ما فيش تاريخ حقب. يعني زي ما هو مثلا في العالم تاريخ العصر الوسيط العصر الحديث العصر يعني تاريخ حضارة، لكن احنا تاريخ بشر، تاريخ شخصيات، تاريخ أسر. يعني لهذا السبب مع انه نحن مهتمين جدا في التاريخ، يعني تلاحظ ان العرب اكثر ناس يعني من ايام المسعودي ومروق الذهب ومش عارف ايش تاريخ تاريخ ابن كثير والطبري، ولا يعني عندنا الاف كتب كثيره في التاريخ، بس المعنى ما في حد جمعه في العصر القديم غير ابن خلدون. جمع معنى لماذا انهارت الحضاره العربيه الاسلاميه، وقال انه 3 اجيال. هو تحدث عن الحضارة البدوية، يعني 3 أجيال أعتقد 40 سنة كل جيل وتتغير. تحدث عن وما زالت للأسف الشديد. لماذا يعني بعد ابن خلدون ما عاد طلع فلسفة التاريخ؟ لأنه لو تلاحظ فلسفة التاريخ ما تطلع على سهل، يعني يطلع ممكن من فلاسفة. فلسفات التاريخ دائما تطلع من ناس يحسوا بخطر على وجودهم. يعني لو تلاحظ أنه ألمانيا طلعت منها فلسفات تاريخ كثيرة، يعني كانت في لحظة تشتي تحكم ألمانيا، يعني هيجل ماركس و هولباخ وكثير من فلاسفة التاريخ الألمان كان عندهم طموح في أن تكون لألمانيا شأن عظيم جدا، الدول العظيمة. الآن لو تلاحظ ما هي فلسفات التاريخ اللي فعلا لها حضور قوي جدا؟ هي فلسفات التاريخ الامريكي، من فاسكو جيما نهايه تاريخ الانسان الاخير، ثم هنتيكتون وهذا وتوفلر، يعني اللي شغال الان في فلسفه التاريخ طالعه من روسيا الجديده، السولافيه، واحد اسكندر مش عارف، عامل فلسفة التاريخ وعنده القوة الرابعة أو ما يسمى بالقوة الرابعة. في أيضا بوادر فلسفة التاريخ طالعة من الصين الآن، لكن للأسف الشديد مثلا نحن الآن عندنا فلاسفة كبار بس ما في حد فلسفة التاريخ، لأنه الوضع مشتت أعتقد. يا أما أن تكون صدمة قوية جدا، يعني عندنا طبعا قسطنطين زوريق تكلم عن ما هو التاريخ، ما يعني في مثلا ابن نبي اسمه مالك ابن نبي. مالك ابن نبي الجزائري، عندك محمد أركون، عندك محمد عبد الجابري، عندك حسن حنفي. كان حسن حنفي كان يعني إلى حد ما فيلسوف تاريخ، يعني حاول أن يجمع المعنى، بس ما عندنا دول مثلا او مؤسسات ممكن تركز ماذا يقول هذا الفيلسوف. يعني الفلسفات احيانا بحاجه الى سند، يعني انت عندنا فلاسفه اهم من جاك دريدا، عندنا فلاسفه اهم مثلا من فلاسفه كثير في اوروبا، بس ما فيش عندك دوله او مؤسسه تدعمك. عندنا فلاسفه كبار مثلا في مصر، في فلاسفه كبار جدا، بس لانه ما فيش دولة، ما فيش اي سند. يعني مثلا يطلع لك فيلسوف من فرنسا، يعني شاب كتب كتاب او كتابين يعملوا له ضجة كبيرة يصير فيلسوف عالمي، بينما في مصر في فلاسفة احسن منه ما في حد داريبه. يعني اعتقد هنا المؤسسة العامة او الدولة السند الكبير مش موجود. بالنسبة لسؤال الحضارة، انا كتبت مرة السؤال الفرق بين مفاهيم مفهوم الحضارة والمدنية والثقافة. أعتقد مهم جدا نركز يا أستاذ جمال، مهم جدا، لأنه أنا لاحظت أنه في بسبب هذا الخلط بين المفاهيم يحصل تشوش. ماذا نقصد بالحضارة على وجه التحديد؟ الحضارة هي ضد التوحش، تحضر. حضارة يعني الإنسان متحضر، متحضر يعني أنه عنده قيم، ملتزم في القانون، محترم، يعني يحترم الإنسان، يحترم المرأة، يحترم. يعني الآن الحضارة اللي منتصرة ما هي؟ إلى أين موجات الهروب والهجرة والنزوح؟ إلى الحضارة مش إلى الثقافة. أنا وجدت إنه الطبيعة في مثلا في البلاد العربية أفضل بكثير من أوروبا. يعني لو ما اكتشفوا العلم، ما اكتشفوا القانون، ما عندهم حضارة، وضعهم صعب جدا في أوروبا مع الشتاء، مع البرد الشديد هذا. نحن بخير ببركة، بس ما عندنا دولة، ما عندنا حضارة. يعني الطبيعة جميلة وثقافة عالية جدا وتراث، وعندنا مدنية، مدن وصراعة. بس هذه القضية اللي تجعل الإنسان آمن في بيته، يعني الإنسان يعيش وعنده دولة يعتز بها، يعني دولة تستطيع أن تدافع عنه. الناس مثلا، أنا أعرف أصدقاء يشتروا الجواز الأمريكي بمليون، ب100,000 دولار. يشتروا الجواز البريطاني ب140,000 دولار. هو يشتري دولة. لهذا السبب أنا أقول الحضارة هي القوة التنظيمية في التاريخ بوصفها سياسة. السياسة هي أول شيء، هي سنام الموقف. طبعا في تداخل، أنا معك، في تداخل بين الحضارة والمدنية والثقافة، بس المعنى الفعلي اللي شقال، اللي ممكن في آخر المطاف نقول صعب جدا الفصل بينهم طبعا، لكن في آخر المطاف الحضارة هي، يعني هي اللي ممكن تنفعك أو تفيدك، أو تحس أنه أنت منتمي إليك وتدافع عنك. الحضارات الآن الشقالة، من الحضارات الشقالة؟ الحضارة الشقالة أن تكون من الصين، أن تكون من روسيا، أن تكون من أوروبا. يعني جوازك له قيمة، هويتك له قيمة، يعني في حضارة تنتمي إليها. يعني أن تكون عربي، أنت مش مقبول في أي دولة عربية أصلا. ما عندك، يعني نحن العرب لو عندنا حضارة عربية، لا تقدر تضيف الدول العربية كلها بجوازك، يكون لك قيمة في أي بلد في العالم. هنا تكون الحضارة معنا، بس الحضارة هي اللي تحترم الإنسان وتجعل له قيمة وتعزه وتحترمه ويفتخر بها. لكن حضارتنا كانت قديمة، وكانت كما أشرت أنت البارحة، يعني حسب سياق التاريخ، حسب سياق، يعني كان ابن خلدون يجي، عندما يأتي ابن خلدون من تونس ويرحب في مصر ويصير في مصر مالك، يعني قاضي القضاة المالكية، هذا مستحيل، هذا ما عادش موجود. يعني كانت في حضارة. الآن يعني أنت لو تكون عبقري تروح أي بلد عربي، أنت مواطن أجنبي، يعني ممكن تسافر بسفينة بدون أي وثيقة، زي ابن خلدون مثلا سافر بالبحر من تونس إلى مصر، صار قاضي قضاة المالكية في بلد زي مصر. هنا حضارة واحدة، لأنه مسلم أو عربي أو حاجة زي كذا. أنا طبعا أطلت في الجواب، شكرا جزيلا. شكرا دكتور قاسم. تفضل دكتور أكمل. شكرا جزيلا. هو في الحقيقة هو استيضاح، يعني لأني أنا في الحقيقة ما كنتش أعرف حاجة عن يعني فلسفة التحدي والاستجابة أو الفكرة دي، فبالتالي هو استيضاح أكتر منه حاجة تانية. أنا لفت نظري كلام حضرتك إن توينبي كان مندهش إن العرب ما عرفوش يستجيبوا لتحدي الاستعمار، فده كان السؤال يعني تحديدا. هل الفلاسفة توينبي وغيره من الذين تعاملوا مع هذه القضية وضعوا أساسها، يعني التحدي والاستجابة وهذه الفكرة، هل وضعوا أو حطوا أو شرحوا إيه هي العوامل اللي بتخلي الحضارات قادرة على التعامل مع التحدي؟ وهل هذه العوامل كانت موجودة عندنا ومع ذلك ما عرفناش نتعامل مع هذا التحدي، وبالتالي يبقى الاندهاش مفهوم، أم إن غياب العوامل إذا كانت غايبة هو تفسير واضح ليه ما تمش التعامل مع هذا التحدي؟ يعني حاجة بالشكل ده، دي فكرتي، يعني كنت عايز أسأل عليها. أنا أتمنى شكرا. تكون واضحة يعني. نعم، وصلت الفكرة. أولا طبعا هو توينبي عنده طبعا كتاب اسمه دراسة التاريخ، 12 جزء، هو يتحدث فيه عن عوامل نهوض الحضارات أو نشوئها ونهوضها وازدهارها وانهيارها وزوالها. يعني في هو يرصد عوامل أساسية جدا، منها طبعا القوة الإبداعية، حتى منها الدين، ذكر الدين دور أساسي جدا في الحضارة. يعني قوة روحية تجمع الناس أو راية أو شيء. منها أيضا البروتاريا الداخلية، منها القوة الخلاقة، ما يسمى مثلا القوة، يعني زي ما يكون شخص مهم جدا أو بطل أو قومي، في ناس مجمعين حوله. منها أيضا الطبيعة، البيئة، القدرات الحيوية في الأرض، الجغرافيا منها. طبعا هو في حينما يقول كذا، طبعا كان هو مستشار لرئيس وزراء بريطانيا عندما تم تقسيم فلسطين والوطن العربي واغتيال العراق، وكان يحكي انه كيف تم اختيار العراق، او كيف تم اختيار يعني ترك سوريا لفرنسا. يحكي بالتفصيل. انا كاتب في كتابي هذا، هذا الجزء الثاني، كاتب عن كل شيء دار في عن تويمبي وجماعته. هو طبعا بالنسبة للحضارة العربية الإسلامية، هو يقول أنه عندها مؤهلات كبيرة جدا لأن تكون حضارة ضاربة أو حضارة مهمة جدا، بس في الجانب الآخر ويحذر. أنا كأنه رسالة، طبعا كتاب هو يا ريت ممكن تحصلوا عليه، اسمه الوحدة العربية آتية من النيجر إلى النيل. يعني واحد لما يقرأه فعلا يضع رون توينبي كل مقومات الوحدة، تستغرب لماذا لم يتوحد العرب. بس ما خلوهم الاستعمار، ما خلاهم يتوحدوا. شلون يعني؟ هم أصلا توينبي كاتب والإنجليز موجودين في مصر وفي اليمن وفي في العراق وفي فلسطين. توينبي يكتب هذا الكلام، من يغتش يعني؟ أصلا الاستعمار هو فكك الاستعمار، يعني أشبه بال يعني تدمير بيت النمل في الصحراء. ترك الناس العرب صاروا استعمار يأثر أصلا. أنت تتدخل في كل شيء، الوجود الحقيقي للإنسان، يعني ما عاد خلى حاجة، ما يعني السلطة، ما عاد لك سلطة أو قرار على البيئة أو حياتك. في أشخاص يتحكم، في دول تتحكم بيك، ما عاد تركوا حاجة. أعتقد كانت في مؤامرة كبيرة جدا أنه لا تعاد هذه الحضارة، لأنه خطرة ويكون سيكون لها دور. أيضا الداخل برضو ساعد في غياب الاستجابة الممكنة، كما استجابت اليابان والصين والهند للحضارة الحديثة. تفضل. شكرا يا دكتور قاسم. أستاذة ناجية تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أود في البداية أن أشكر دكتور قاسم، بصراحة معروف دكتور قاسم وغني عن التعريف، وأشكركم جميعا. ولكن أريد أن أنوه عن أن الحضارة العربية التي ذكرها الدكتور قاسم، نحن عندنا حضارة، نعم عندنا حضارة عربية، حضارة إسلامية، ولكننا نعيش في أزمة. أزمة هذه الحضارة، نعيش في انحسار حضاري تمر به الآن، أو يمر به تمر به الأمة العربية. فالحضارة هي عبارة عن تراث مشترك ما بين جميع الشعوب، سواء كان في القديم أو كان في الحديث. الحضارة وإن صح التعبير هي عبارة عن تربية إخلاقية ذوقية، وكما ذكرت لكم بأن نحن الآن نمر ما يسمى بانحسار حضاري أو أزمة حضارية. فهذه الأزمة وهذا الانحسار هو يمثل بشكل مهم، أو بشكل نستطيع أن نقوم بدراسته، هي أزمة فكر، أزمة وعي. والتحدي الحضاري لابد من العكوف على الذات، على النفس الإنسانية، حتى أن اتهم العقل المسلم إلى هذا عجزه على الانحسار وعن هذه الأزمة، لأنه ذكر بأنه مستمد من المنهج القياسي الاستنباطي، لهذا الذي جعل الحضارة أو الأمة العربية تمر بهذا الانحسار. ولكن السؤال الذي يدور في كل أو عند كل المواطن العربي بصفة عامة، لماذا تقدم الغرب وتخلف العرب؟ نحن كنا في تقدم، العرب أصبحت الحالة عكسية، تقدم الغرب وتخلف العرب. نحن كان لنا الأصل في هذه الحضارة، نحن من استمد لهم هذه الحضارة، ونحن نعلم بأن الحضارة ليس هي عبارة عن عمارات ومباني وناطحات السحاب أو قنابل نووية، ليس هي هذه الحضارة. لكن لماذا تقدم؟ أين موطن الضعف الذي وقع فيه العرب؟ هل هو أزمة وعي وفكر، أم أن نحن نمر بأزمة تعليمية، أم أنها أزمة اقتصادية، أم أزمة سياسية، أم أزمة دينية؟ أين يكمن هذه الأزمة التي جعلتنا نحن في هذا التخلف؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة ناجية غشوط من ليبيا، أعتقد الأساة عزيزة وهي مهتمة في فلسفة التاريخ كما أعلم. طبعا السؤال الأخير هو مهم جدا بالنسبة لي. طبعا كانت بالنسبة للسؤال الأول للأستاذة ناجية، كانت عندنا حضارة قوية وفاعلة وتقول كلمتها وتحمي الناس، كانت في بغداد العظيمة. يعني نحن سمعنا عن حضارة أيام هارون الرشيد، الحضارة اللي كانت تحكم وتقول وتفعل، تقول وتفعل يعني. الآن حضارة يعني ذكريات، لكن عندنا الآن مدنية ما زالت والثقافة ما زالت، لكن الحضارة باعتبارها سياسة ما عندناش في، ما زلنا في مهب العاصفة. أما بالنسبة لماذا تقدم سؤال أرسلان، لماذا تقدم الغرب وتخلف المسلمون؟ أعتقد في كتاب اسمه فكر العلم الحديث، ربما قرأت عنه، هذا أهم كتاب يجيب عن هذا السؤال، فكر العلم الحديث، توني هوب، فيلسوف أو عالم اجتماع العلم، علم اجتماع تركيهم عن سلسلة العالم المعرفة الكويتية، ترجمه محمد عصفور مصري، من أفضل الترجمة، عنده ترجمتين، ترجمة من قبل واحد شخص أساء ترجمته، ترجمة محمد عصفور كانت هي رائعة جدا. توني هب قال أنه كتب فكر العلم الحديث، عمل مقارنة بين الغرب والصين والإسلام، قال أنه كان الدول العربية الإسلامية على وشك الانتقال إلى أعظم ثورة في التاريخ في القرن 13 14. كان العلم متطور جدا في بلادنا، في الدول العربية، في بغداد، في إيران، مع ذلك لم تتم هذه الثورة وانتقلت إلى أوروبا، حصلت. يعني هو يتكلم عن الثورة العلمية، هو يحكي أنه في العالم العربي تخلف العلم الطبيعي، العلم يعني بسببه أنه هيمنة الفقه أو هيمنة الدين على كل مسمات الحياة، لم يترك الفقهاء للعلماء أي شيء للحديث حوله، يعني من آداب الطعام إلى آداب اللبس إلى دخول الحمام، ما فيش أي حاجة ممكن تتحدث عنها، يعني ما فيش وظيفة للفكر أو الفلسفة، يعني ما سلطة إلا بوظيفة، يعني ما عندك أي وظيفة، يعني ما فيش وظيفة للفيلسوف وعالم الطبيعة وعالم الاجتماع. يعني العلماء أو الفقهاء أخذوا كل الوظائف وصاروا هما العلماء والفلاسفة والمفكرين. يعني يرى توني هوبس أنه الشافعي أقلق الباب، يعني بمصادر الإسلام الأربعة، القرآن والسنة والإجماع والقياس، يعني العقل تم استغناء عن العقل عند المسلم، أو معنى العقل الإسلامي هو عقل أخلاقي، عقل يربط أكثر ما يفتح، لا يعني النور الداخلي، العقل هو مثلا عند اليونان هو النور الداخلي، أو عند اليونان أو عند حتى الفلسفة الحديثة هو الاستيقاظ من الداخل أو النور، قصدي أنه مفهوم العقل نفسه، يعني ما أعطناش أي قيمة للعقل، ما أعطناش أي قيمة للعلم، العلم أساسي جدا، الناس انتصروا بالعلم والتكنولوجيا، ما انتصروا بأي حاجة ثانية، ما انتصروا بأي حاجة ثانية، العلم والتكنولوجيا والحضارة، الحضارة اللي تجعل من الإنسان هي القيمة العليا، هو قاية القايات، كل شيء يسخر من أجل سعادة الإنسان وتنمية الإنسان. نحن حضارة، نحن نحتقر الإنسان، ما زلنا نغار الإنسان بالله سبحانه وتعالى، هذا غلط كبير جدا، نحتقر الإنسان في حضارة، في ثقافة احتقار الإنسان، من صعب جدا تنمو الحضارة أو تنمو الحداثة، يعني ما دام الإنسان هو اللي صنع الحداثة كلها محتقر، يعني مستحيل جدا نتحدث عن نمو وازدهار وتطور. وشكرا جزيلا ناجي. ممكن. شكرا دكتور قاسم، شكرا. ناخد بالدور بعد إذنكم دكتور دكتور نسيم وليد، عيسى. أهلا دكتور وليد أهلا الحيل. مرحبا، أهلا وسهلا. دكتور وليد ناخد حضرتك بعد دكتور محمد لا عيسى عفوا وأستاذ سهام. عفوا، ده أستمع، مستمتع أيوه بالحديث، مستمتع بالحديث والمداخلات، أنا اقتراحاتكم. مستمتع آسف دخلت وخرجت، كان عندي شغل، كان عندي اجتماع ورديت رجعت. يعني يا أهلا بك، يا أهلا بك. يا أهلا تفضل وسهلا. معاك دكتور محمد، تفضل. سلام كالعادة، وأنا أريد أشكر الدكتور قاسم، يعني أنه بيحرك في الأذهان كثير من الأسئلة، ولا يمكن طبعا أسئلة كلها، إنما نقطة واحدة أريد أن أشير إليها. في أول الحديث ذكرت سيادتك أن التفكير وحده، أو التفكير مصدر الوسواس، مصدر الشك، وكذلك التفكير، عملية التفكير نفسها لها دور سلبي وإيجابي في نعم. التغيير، التغيير للوضع الإنساني. وبضرب مثل أنا أريد أولا أن أشير إن هل هذا التفكير إرادي أو لا إرادي بالنسبة للإنسان. إنه تومبي يعني لخص الموضوع في التحدي والاستجابة، و ذكرت سيادتك كمثال للتحدي، إن إذا كان الإنسان لا يواجه أي تحدي فليست هناك أي استجابة تجبره على تغيير الوضع. الحياة سهلة، وضربت مثل بالهنود الحمر، بالهنود أو الأمريكيين الأصليين في القارة الأمريكية لم يفكروا في تغيير حياتهم، وجاء الأوروبيون و تحت ضغط من أوروبا كذلك، وكانت هذا مواجهة للتحدي، ووصلوا إلى أمريكا، والأسبان وصلوا قبلهم إلى اكتشاف أمريكا، وكانت هناك الحضارة وما نشاهده الآن في الحضارة. ابن خلدون يقول إن الحضارة كذلك بتطورها تؤدي إلى الكسل، والكسل يؤدي إلى الخمول. ف نعم. أريد أن يعني أقارن بين الموقفين، إن هل التحدي هو الذي يؤدي إلى نشأة الحضارة، ولا الحضارة بدورها في تسلسلها وتطورها وعلوها وتقدم الحضارة سوف يؤدي بنا إلى الكسل؟ وإن أولا وسائل الراحة متوفرة الآن، أنت لا تشعر بالبرد وأنت في أمريكا في عز الشتاء، لأنك تخرج من مكان في تدفئة إلى سيارة مدفأة إلى طريق معبد وليست به ثلوج، لأنها ترفع حالا وقت وقوعها أو فور وقوعها، وكذا وكذا. فهل الدورة دي يعني موقف تومبي من الدورة في التحدي والاستجابة؟ باعتبارك متخصص في هذا الموضوع، أنا أريد أن أستفيد يعني من وجهة النظر. شكرا عفوا. شكرا دكتور محمد عيسى، سؤال مهم جدا يا أستاذ، يعني حلو جدا أنك ربطت بابن خلدون. يعني أعتقد ابن خلدون هو أشاد ابن خلدون توينبي أشاد بابن خلدون، هو استفاد منه، يعتبر أهم، هو اعتبر ابن خلدون أهم من وضع للتاريخ العربي معنا. هو يقول كذا المؤرخ، هو قال المؤرخون العرب كتبوا التاريخ، يقول كذا بالحرف الواحد، بينما ابن خلدون هو من جعل له معنى، جعل للتاريخ معنى. اعتقد فعلا ابن خلدون، انت عملت على الشكل، فعلا في ازمه بين ابن خلدون وتوينبي. ابن خلدون قال انه الحضاره هي غايه العمران ومؤذنه بزواله. يعني طبعا الحضاره عند ابن خلدون هو بعكس الباديه، اذا كان الباديه من البدو او الظهور في الصحراء، يعني بادي للعيان، البدوي هو بادي للعيان، ما فيش اي شيء يخفيه، ما فيش حق، ما فيش جدار يحجبه. بينما الحضاره هي الحضور او الحي العظيم او السكن، المدينه، في جدار، في حمايه. تحضر عندي ابن خلدون الحضاري هي فعلا الدعاء والنعمه والترف والرفاهيه، لانه اصلا اشتغل على المجتمعات البدويه العربيه. ابن خلدون اعتبر انه هذيك التوحش او الحميه القبليه، هو يعتبر انه العصبيه هي اساس الحضاره، هي اللي تصنع الدول. يعني الناس يجوا من الصحراء متوحشين، عندهم همه عاليه، ياخذ يغزو المدن المتحضرة اللي مش مستعدين للقتال، اللي وصفهم انه كأشباب النساء، يعني يبحثون على من يحميهم، الشباب يعني او الرجال. يجوا المتوحشين او مش التوحش عنده الخشونة، يعني رجال حرب عند ابن خلدون، ناس يعني محاربين. اكيد لما يجوا على زي ما انتصرت فعل الاسلام الباكر، انتصر على روما العظيمة، انتصر على فارس الكبير الساسانية، مو قليل يعني، لأنه كانت الحضارة بتعطي الناس دوافع يعني ضد الحرب، ناس مسالمين ما بيحاربوا ما بيحاربوا. زي الآن زي شايفني بفلسطين الآن، كيف بكل الإسرائيلي كيف يبكوا، وكيف يواجهوا الفلسطيني كيف يواجهوا الموت. شفنا يعني في فرق، ناس عايشين في أوروبا أو عايشين في نعيم. قصدي انه ابن خلدون يرى انه الحضاره اذا لم تجدد ذاتها، هو يرى انه عندما تخلد الحضاره للتقليد الطويل او للجمود الطويل، ممكن يعني اذا ما فيش قوه دافعه من الداخل دائما تجدد، يعني بيسميها الطاقه الخلاقه، التوين بيسميها الطاقه الخلاقه. الطاقه الخلاقه هذه هو يعني هو يرى انه لابد من وجود فئه او نخبه من المجتمع دائما مستيقظه، يعني يرى فيها مثلا نخبه سياسيه وفلسفيه، انه الفلاسفه يرتبطوا مع السياسة، انه يروا الى اين تذهب الامور، كيف يعني، هل جمد المجتمع؟ هل بدا ينحل؟ هل بدات مثلا مظاهر الانحلال الاخلاقي والترف يعني الآن مثلا لاحظنا أنه فعلا وصلت الحضارة الأوروبية الحديثة إلى مرحلة يعني ترف شديد جدا. يعني مثلا ما يسمى بالاختيار الجنس، أنا سمعت أنه في أوروبا وفي بعض في المناطق كثيرة، يعني من حق الإنسان أن يختار الجنس يعني الخاص به، يعني ذكر أو أنثى وهو شاب. يعني قصدي أنه هذه لو كان يعرفها ابن خلدون كله كتب عنها. يعني إلى أي مدى مثلا ممكن بعد 100 سنة إذا فعلا استمرت هذه الحالة لقت جيوش تقاتل، بعكس ما هو في سوريا، في روسيا قصدي، روسيا ما عندهاش هذه الحاجات يعني، بس ما زالت متوحشة وربما تصارع في المستقبل. سؤال مهم جدا أستاذنا العزيز، تفضل. شكرا يا دكتور. انت كذا ميت يا دكتور سؤال محمد، انت دكتور ميت يا وليد، ضروري دكتور وليد. دكتور محمد، نعم انت معك ميت. معك أبي، كيف أمورك؟ دكتور محمد حياك عيسى، لحظة واحدة، دكتور محمد عيسى انت ميوت، فصوتك مش واصل. تمام، دكتور محمد عيسى، تمام. كان بيتكلم يعني. أنا سأفقد خرساني دلوقتي. التعقيب البسيط اللي أشرت إليه سيادتك، إن تعريف الحضارة والثلاث تعريفات ثلاث عوامل، الحضارة والثقافة والمدنية، من ماذا يسبق ماذا؟ يعني عندما أتكلم عن المدنية في الحياة في أمريكا، إنك أنت في بيت مدفأ، في سيارة فيها تدفئة، في شارع ممهد، وكذلك إذا فكرت في الحضارة كسياسة وكنظام واجتماع ونظام وأخلاق وتشريع، وفكرت في الثقافة كعلم وأدب، ثلاثة مزدهرين مع بعض، لكن ما الذي يؤدي إلى الآخر؟ إذا يعني هل تسبق المدنية أو يسبق التفكير؟ هذا كان من يعني في أول السؤال عندما طرحته عن التفكير، هل التفكير الذي ينشئ المدنية، أو المدنية تتسبب في ازدهار العلم، أو العلم هو الذي يتسبب في ازدهار المدنية؟ يعني إذا حطينا الثلاث عوامل دول مع بعض وفكرنا جميل. في حضارة العرب وموقف العرب. عندهم مدنية دلوقتي حاليا تسبق إليهم بالآيفون، بيباع في دبي قبل أن يباع في أمريكا، قبل أن يصل في أمريكا. مثلا عندما دخل السيلولر فون في مصر أو التليفون، دخل على أحدث طراز كان موجود، لكن لم يبدأ من الصفر كما بدأ في أمريكا. أمريكا كانت متخلفة عن مصر في الأجهزة الفعلية اللي في أيدي الناس، وهكذا. فما الذي يسبق ماذا، وماذا يؤدي إلى ماذا؟ يعني عندما فكرت في الثلاث عوامل يعني بصراحة أنا استفدت جدا من التقسيم اللي حضرتك عملته للحضارة، عوامل الحضارة اللي احنا كلنا بنقول عليها حضارة، إن حضارة وثقافة ومدنية، لكن كيف تتفاعل هذه الأمور مع بعضها؟ عندما نتكلم عن حضارة الآن، أنا نتكلم يبدر إلى الذهن مباشرة أحدث طائرات البوينغ مثلا، نقول هذه الحضارة، لكن هذه مدنية. لكن هل النظام السياسي هو اللي ساعد على أن يفكر الإنسان ويتعلم ويصل إلى اختراع شيء لم يكن موجود؟ أو أن التحدي والاستجابة، التحدي ليس هناك تحدي في أن تركب طائرة من صنعت منذ 20 سنة مثلا، لكن التحدي الموجود المستمر أن يطور من الطائرة، وأنها تستهلك وقود أقل وتسير بأسرع ما يمكن، وتتغلب على الظروف الجوية اللي كانت لا تتغلب عليها الطائرة المصنوعة من 10 سنوات مثلا. فماذا يعني، أنت وضعتنا في حيرة. شكرا شكرا أستاذ محمد. طبعا لو تلاحظ أنه في المسألة يعني غير قابلة للفصل بين هذه المجالات الأساسية أو القوى الأساسية. كل التاريخ يتكون من هذه القوى، القوى التنظيمية، القوى المادية، والقوى الإبداعية. يعني لو تلاحظ أنه مثلا لو في مدينة كبيرة جدا واسعة بالدور دون نظام مرور مثلا، مستحيل الحياة فيها، صح؟ نظام مرور هو ينتمي إلى الحضارة، نظام المرور ينتمي إلى الحضارة، يعني هو ينظم قانون مش عارف. يعني تصور مدينة زي نيويورك أو أي مدينة في العالم، يعني مبنية على أحدث طراز وشوارع، ما فيش نظام مرور، خراب، يعني ستنتهي. أيضا أعتقد أنه هذه الثلاث المقومات الأساسية بأمس الحاجة أن تتواجد مع بعض، يعني من الصعب جدا تنفصل بعضها. يعني أشباب، يعني ما تقول أنه الإنسان، كل إنسان يحتاج إلى أربعة في داخل كل إنسان، أربعة دوافع أساسية، هي العقل والانفعال أو العاطفة والرغبة، يعني المعدة، يعني حاجة يعني يأكل ويشرب ويتكاثر. في حاجات أساسية متكاملة في كل جسد إنساني. من هذه الحاجات الأساسية العقل المشترك بين الناس، يعني الإنسان يعيش بين الناس بالعقل الواعي، العقل الواعي، يعني هو يشبه الآخرين ويقدر يتصرف معهم بالعقل. لكن العاطفة هي خاصة بالحب والأشياء الحميمية الخاصة بكل ذات إنساني، يحب من أراد ويكره من أراد. أيضا الرغبة لها علاقة بالإشباع، إشباع المادي، إشباع الجوع الجنسي، الجوع الطبيعي. هذه الثلاثة الأساسية هي موجودة في المجتمع، موجودة في المجتمع، تعبر عنها السياسة، هي تعبر عن العقل العام، السياسة هي عقل الدولة، والسوق هو اللي تكمل عن الرغبة، السوق الاقتصاد والصراع والجشع والمنافسة، والحب أو ما يسمى بالعاطفة هي العلاقات الحميمية العائلة. المجتمع المدني، هنا نتحدث عن المجتمع المدني، لا يمكن أن يزدهر المجتمع المدني بدون دولة تحميه. يعني نحن مثلا في الوطن العربي ما عندناش دول تحمي المجتمع المدني، لهذا السبب ما عندناش أفق لتنمية ثقافة وحرية، يعني واحد يفكر بحريته، يعني واحد يكفرك، واحد يهددك، واحد أنت تخاف تتكلم، تخاف تقول، يعني لأنه ما عندك حضارة. السياسة مهمة جدا على فكرة، السياسة هي أهم شيء في كل التاريخ. حيث ما تخرب السياسة يخرب كل شيء، يعني كما قال أحدهم، قال أنه السياسة تأثر في حياة الناس ب أشد ما تؤثر فيهم الكوارث الطبيعية، الزلازل والبراكين والقدب والخصب. يعني تصور أي كارثة طبيعية تحصل، مثلا كما حصلت في ليبيا العظيمة، يعني الفيضانات. تصور هذه الكارثة، أقصى كارثة ممكن تحصل في بغداد في اليمن، يعني ممكن تكون أثرها زي أثر الخراب السياسي اللي حاصل؟ مستحيل. يعني في اليمن مثلا الخراب السياسي بسبب السياسة، يعني نحن نتمنى أي كارثة طبيعية، إن شاء الله زلزال عادي، إن شاء الله حصل زلزال يعني السياسة خطرة. إذا لم تتقعد السياسة في قواعدها الصحيحة، تكون في دولة للمواطنين، تبقى الدنيا مهلهلة خربانة. السياسة هي السنام، هي رأس حربة أي حضارة. في سياسة ممتازة والناس عايشين بأمان، الثقافة بتزدهر، العلم يزدهر، الإبداع بيزدهر، المدينة أيضا بتكون جميلة جدا وقابلة للعيش والازدهار. نحن عندنا مدن في الوطن العربي جميلة، بس تحس إنه في حاجة ناقصة، تحس إنه مش مرتاح، يعني ما فيش حماية، ما في حد يحمي العقل أو الإنسان، أو مش عارف من اللي يحميك، من اللي يعتدي عليك. أنا طولت، شكرا جزيلا. شكرا دكتور قاسم. على فكرة عندي يا أستاذ محمد، عندي أنا كتبت، ممكن أبعث لكم فصل المقال في معنى الحضارة ووظيفتها، ميزت بين ما الحضارة عملتش ما عملت فريم ليه؟ ما قلتش وصل المقال في دعم الحضارة ومثيلتها في عقول الكبار. الله يخليك. ده مقال يا دكتور قاسم ولا كتاب؟ ايه مقال طويل مقال. بس تمام، ممكن، جميل. لو حضرتك بس تحط لنا الرابط بتاعه اذا كان موجود على الأستاذ وليد الانستغرام. هو يرفع يده. إيه إذا دكتور وليد، أمكن، يعني حقيقة أنا وليد الحياة، يعني استاذنك استاذ حقيقة وليد، أنا كان الاستاذة سهام صالحي بس رفع ايدها، ناخدها وبعدين ناخد حد يا دكتور وليد المفروض ترفع يدك بالعلامة الصفراء، هو أصلا وليد. مش عارف. ما اعرف نظام. هو السلام يرفع يده عليكم، لا بالطبع. إشكال، أنتظر أطرح سؤالي بعد الأستاذ وليد، لا إشكال. طيب، أشكرك أشكرك. شكرا. تفضل عفوا أستاذ عفوا، معك، تفضل. أنا حقيقة يسعدني تواجدي معكم، وأشكر الزميل دكتور قاسم على هذه الدعوة للتعرف على فكر مجموعة من المثقفين العرب المتواجدين في بقاع مختلفة، وها أني أنضم لكم من الدنمارك. يسعدني جدا أنه نتواصل بشكل مستمر. الواقع أنا بالرغم من عدم حضوري الندوة كلها واللقاء كله، لكن أستطيع أن أجمع أطراف الحديث اللي حدث. لعل الثقافة، التطور والتخلف، وناخذ العالم العربي أو الدول العربية أسباب تخلفها. يعني أنا لا أميل إلى أنه هنالك تطور ثم توقف هذا التطور وانتقل إلى الغرب. كانت بواكر التخلف هي موجودة في الفكر العربي، وبالتالي سيطرت الفكر الديني المتطرف في المنطقة العربية وتداخله مع المؤسسة السياسية، أدى إلى خراب حقيقي. الحضارة اللي كانت موجودة هي حضارة قوة، حينما كانت يعني الأداة القتال هو الفرس والسيف، فالعرب والمسلمين هم اللي كانوا يسيدون العالم. لكن هل هي أدوات ثقافة هذه؟ لا، أدوات قتل وأدوات ذبح وإلى آخره. ولذلك أوروبا أدركت حقيقة أنه القوة أداة تؤدي إلى التخلف، ففصلت الدين عن الدولة وأنشأوا المؤسسة العلمانية أو النظام العلماني. من خلال الفصل هذا الواضح استطاعت هذه الأمم أن تتطور، وأصبحت مثلا الدنمارك توصف ب بلدان السعادة، إحدى بلدان السعادة. وأعتقد أسعد دكتور قاسم جيت أنت نعم وشفت الوضعية، الناس كيف تعيش، جميلة كيف الرعاية الصحية، السكن إلى آخره. هذه سعادة، لأنه يعملون لصالح الإنسان. في بلداننا ما في هذه الرعاية، وبالتالي الممتع هو وحده، وبالتالي إذا هذا المبدع حاول أن يتجاوز على النقاط المحرمة يقتل أو يحكم بالإعدام أو يباح دمه بسبب أنه مثل ممنوعات. وعليه لابد أن نكون أكثر شجاعة في تحديد المسببات الأساسية للتخلف في البلدان العربية. هذه العراق شوفوها، العراق الآن يحكمها الناس ينتمون إلى العصور الوسطى، مو الحكام موجودين، لا مجموعة قاعدين في النجف وكربلاء وما مكملين دراسة وتفكيرهم منحصر في الجنس، هم اللي يحكمون البلد مما أدى إلى تخلف فظيع. يعني أنا أروح إلى بغداد ما أعرفه، مو بغداد اللي أنا عشت فيها شبابي، يعني تخلفت عن السبعينات والستينات بسبب سيطرة هذه العقل الرجعي اللي ينتمي إلى الغيب. وهذا ما أريد أن أوضحه، يعني أردت وضع النقاط على الحروف بشكل أوضح حتى يأخذ الحديث الحضارة والثقافة والتطور مسار الصحيح. يجب أن نضع النقاط على الحروف، متى ما نستطيع أن نشخص الحقائق نستطيع أن على الأقل مجموعة مثقفة تستطيع أنه تقدم لكن الله يساعدكم باكر يباح دمه. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا دكتور وليد. دكتور وليد طبعا دكتور استاذ جمال، دكتور وليد هو بالنسبه لي مهم جدا، حضوره مهم جدا طبعا. أهلا دكتور بي. وليد الحيالي هو مفكر وعالم عراقي ورئيس في اكاديميه أبو. العربيه الدنماركيه، وانا اعتز به طبعا وحضوره. طرح فعلا الجرح النازف ووصل الى اللي ما قدرناش نتكلم بها، يعني كيف ما السبيل الى فك الشباك، يعني كيف ممكن ان تزدهر، يعني كيف ممكن ان نطلع من هذا المأزق. اعتقد انه فعلا كما اشار لابد من اليه لتضبيط السياسه، لانه قلنا انه السياسه اخطر شيء، يعني السياسه اذا لم تتقعد السياسه في قواعدها الصحيحه ستظل لعنه، ستظل كارثه، على لو ظلت على حل شعرها كارثة سياسة، شر مستطير. والله نحن مشكلتنا ما زالت هي، يعني كيف ممكن نفك الاشتباك، يعني كيف ممكن نخلي السياسة نأمنها ونأمن منها. أعتقد أنه في تقنية حصلت في كثير من البلدان اسمها العلمانية، هذه تقنية زي أي تقنية حلت المشكلة، تقنية ليست اعتقاد وليست إيديولوجيا ولا شيء. أنا كتبت عن هذا أنه العلمانية هي تقنية اجتماعية أو سياسية لضبط المسألة، لأنه يعني بعد يعني حرب 100 سنة في أوروبا، يعني الناس حرب 100 سنة، يعني حروب دينية بين الكاثوليك والبروتستانت، ولا يعني دمرت الدنيا 100 سنة مو قليل، يعني نصف سكان ألمانيا ماتوا بسبب الحرب. وصلوا إلى هذه، إلى متى وصلوا؟ أنه ما فيش أي حل غير هذا. يعني نحن الآن مثلا حروب، لو تلاحظوا في المنطقة العربية حروب هويات قاتلة، حروب طوائف، حروب الناس يذبحوا بعضهم، يقول الله أكبر ويذبح صديقه أو يذبح زميله أو جاره، يعني هذه خطر جدا. يعني ما الحل؟ يعني مثلا نحن الآن بنعاني في اليمن حروب طوائف، يعني دائما نعرف أنه أي طائفة تسيطر على الحكم تضطهد الطائفة، أو على الأقل حتى لو ما اضطهدتها ليست راضية عنها، أول ما تسقط يحصل انتقام زي ما حصل في العراق في كل مكان. يعني كيف ممكن تضبط هذه المسألة، يعني أنه يعيش الإنسان في وطن هو مآمن، يعني بغض النظر عن أي انتماء ديني أو اعتقادي أو فكري، أو يعني الدولة هي للمواطنين كلهم بغض النظر عن انتماءاتهم. يعني هذه الدولة اللي نبحث عنها هي فعلا هي المفتاح الحل. أعتقد سيظل هو الخيار الوحيد اللي ما فيش حد يقدر يتجاوز بدون الدولة تفصل بين المقدس والمدنس، بين المجال العام، بحيث إنه المواطن هو مواطن من أي عقيدة. هنا صعب جدا، صعب نتجاوز هذه المعضلة. شكرا جزيلا دكتور وليد، وأنا معك. مش عارف الأستاذ جمال هو شكرا دكتور وليد، شكرا دكتور قاسم. نحب نسمع الأستاذة سيهام صالحي، تفضلي. نعم، شكرا لكم دكتور قاسم على ثراء ما قدمته من معلومات. أريد أن أرجع إلى يعني في بداية المحاضرة وأقف عند عبارة أن توينبي صديق للعرب. نعم لتوينبي رؤية فكرية تتمحور حول استحضار البعد الحضاري في دراسة التاريخ من زاوية نظر دينية مسيحية بحتة. يعني هو يعتبر أن الحضارة الإسلامية والمجتمع الإسلامي مجتمع حي تجب دراسته، يعني ولكن يقول كذلك أن الإسلام بدعة أو هرطقة عن المجتمع السرياني، قاصدا بذلك المذهب النسطوري. يعني يقول أن الإسلام أخذ من النساطرة، أحد المذاهب المسيحية التي ظهرت في الشرق في القرن الرابع ميلادي، ويشيد بالإسلام كديانة جامعة، إلا أنه يرى أنها نشأت في المجتمع السرياني عبر الفكر الأسطوري وبعض العناصر الهيلينستية. وأبعد من ذلك، قرر أن الفترة العباسية في إطارها العام ما هي إلا مرحلة أخيرة من مراحل الحضارة السريانية القديمة. يعني دكتور، ألا ترون أن هناك تناقض وتضارب في موقف أرنولد توينبي؟ وشكرا. شكرا استاذ سهام، والله انت فعلا شكلك دارسه توينبي، ممتاز جدا هذه النقطه اللي اثرتيها. هو توينبي على فكره يعتبر الحضاره العربيه الاسلاميه حضاره طاهره، هو عمل مجموعه من القواعد او المعايير لنظام ضبط الحضارات، كيف ظهرت اي حضاره، كيف تنشا، كيف تتطور، كيف تزدهر. يرى انه هذه الحضاره حضاره طارئه، وانا رديت عليه طبعا في الفصل الخامس، يعني تحدث عن السيده محمد وانه هو يعني من الشخصيات العظيمه في التاريخ، بس اعتبر انه المنطقه اللي قامت فيها الحضاره الاسلاميه لا يمكن ان تكون فعلا مجال حضاري طبيعي، على اعتبار انها ظهرت في الصحراء. الحضارات كلها عنده لابد ان تكون مائيه، يا أما بحرية أو نهرية، يعني في مكان خصيب. يعني هو يعتقد أنه كيف ظهرت هذه الحضارة، يعني لماذا، يعني خارج إطار. اعتبر طبعا أنا معك أنه اعتبرها رد فعل أو استجابة للحضارة، تحدي الحضارة الهيلينية، الحضارة الهيلينية، واعتبر السوريالية دائما يتكلم عن الحضارة السوريالية، واعتبر أنه حضارة هارون الرشيد أو حضارة العصر العباسي هي امتداد للحضارة السوريالية القديمة السورية الإيرانية. لكن هو حينما تحدث عن العرب في العصر الحاضر كان جميل جدا، هو دافع عن فلسطين وكان ينصح العرب، هو زار طبعا زار مصر وزار أثيوبيا وزار فلسطين كثير، و ربما كان يحذر. أنا معك، أنا انتقدته طبعا، وحتى الأستاذ مشرفي الدكتور الله يرحمه الألوسي قال لي هو صديق العرب، كيف يعني تنتقده؟ لما ناقش طروحتي على فكرة تونبي هو يستحق أنه فعلا ينتقد، يستحق إعادة دراسة، وممكن الاستفادة وممكن النقد. شكرا جزيلا. شكرا دكتور قاسم، وكان حديث جميل وحديث لا ينتهي عن التاريخ وحركة التاريخ ومحاولة تنميط حركة التاريخ علشان الإنسان يعني بقدرته الضعيفة على استشراف المستقبل يحاول إن هو يستفيد من تجارب الماضي. وإحنا كده وصلنا لنهاية الساعتين بتوعنا، ونتمنى إن شاء الله إن إحنا يعني حضرتك تحط لنا الرابط بتاع المقال اللي حضرتك ذكرته يلا في الشات، مشكورا، ونسمع من حضرتك ونقرأ ليك إن شاء الله مزيد من الإسهامات ومزيد من الإنتاج في هذا الموضوع الشيق اللي كلنا محتاجينه، وخاصة وإحنا بنفكر دلوقتي في مستقبل الأمم العربية والإسلامية في المنطقة إن صح القول، يعني في هذه التحديات الكبرى اللي هي بتتعرض لها اليومين دول، ويا ترى نقدر ناخد من أي نظرية من نظريات حركة التاريخ ما يناسب وما نستطيع به أن نحدد خطانا في المستقبل. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا لكل المداخلين والمتداخلين، وننوه على المحاضرة القادمة إن شاء الله في موسم خريف صالون تفكير، اللي هتكون يوم السبت 2 ديسمبر، وهي الندوة الخامسة بعنوان الإسلام دين وسياسة في حدود الدين، للدكتور حسام الدين درويش من ألمانيا، ويدير الندوة الزميل دكتور أكمل صفوت. شكرا جزيلا للجميع، ونحب نسمع كلمة ختامية من الأستاذ جمال عمر. لا أبدا، ما فيش كلام بعد كلامك. أنا هوقف بس البث على يوتيوب وأوقف التسجيل هنا.